الذين قالوا بأنه يجزئ المد أخذوه من فعل معاذ رضي الله عنه طيب الرز ما تقول فيه أيلحق بالشعير أم بالبر؟ لا إلا الذين يقيدون يقول مد بر أو نصفها من تمر أو شعير. لا بالبر الشعير رخيص. إيه أنا أرى أنه يلحق بالبر وأولده لسهولته أسهل من البر أولى أسهل وأكثر فيما أظن. لا كلهم متوسطين. هلا نشوف الآن إذا حطيتك مد من الرز في قدر وضبحته كم يصير من مد؟ يصير مدين أو أكثر من مدين. نعم لكن حط لك حب من البر ما يشب هذا الشباب وحتى لو طحنته ما يكون يبلغ هذا المبلغ. ثم هو ما يحتاج إلى مؤونة هذا الأرض البر ما يمكن تاكله إلا أنت طاحن وعاجن كذا ومرصع ولا لكن هذا صلحه موجبه وقبه بس ما في شيء. نعم بعض الأماكن لا يجد الإنسان ناس ينتفع من أنواع الأطعمة وش يعطوه حتى أرذب من البر ما ينتفع وش ينتفع وش ينتفع به ينتفع بالمال يريد يأخذ مال قروش يعني وش يبيه قروش يعني ينتفع بها هو الأكل عنده ما وش يبيه يعني أنت لا تجد مساكين في المكان نفسه أهم ما يكون الأكل ولهذا يقدم الإنسان سد الجوع عن سد العرض. يعني إنسان مثلا في ليس في بلده غريب مثلا في بلاد أجانب وكذا ما يجب قراء يعني يحتيون طعام كيف يبدي يعني هل يعطون مروشة طعام يستحون ما يعطون طعام هو طيب أدور طعام أدور طعام اللي يأكلون مش أحسن طعام يشق عليهم يجد الفقراء يعني طيب أفرض أنه ياكس يعني غالب أهل البلد تجيبهم ما يكتبوا مسلمين أنه ياكس ندوش أصلح من فيه وأعطيه لأن شيخ الإسلام يرى أنه يجوز أنه يطعم من الخبز إيه بس ما يطعم غير المسلمين يا شيخ لا غير المسلمين لا طيب هو شق عليهم ناجد في ناس في بلاد الأجانب يعني مثل هذه نقول مثل الزكاة تدفعها في بلاد أخرى من البلاد المسلمين المحتاجة توكل أحد الطعام هو عمل بالله عليه حاول أن نقول بحديث كيف؟ الطعام البرور إيه لفرق من جهة ايش؟ جهة الطعام والنافع اي مثلا ما طبعا عنده عند الطبيب نشويات كثيرة اي لكن كان عنده سكر ونعمل المهم انه بالنسبة للطعام العام الطعام العام لا شك ان هذا أفعل ما يوخذ من اثر انس ان القضاء 30 يوم لا يحمل على انه الشهر اللي كان يطعم به انه 30 يوم السرعة أكثر على الشرق 29 لا مهد على كل حال وهو أي مضايد يتجاوز عن من عائل خاصة يتعب أطلاق هنا مضايد في البلاد ومضايد في البلاد أي نقولنا سنسة تطعام في مسة تطعام في حديث سعد بن عوج على آية اللي يظهر لي أنا في مسة تطعام إن المطلق يبقى على إطلاق المطلق يبقى على إطلاق لأن آية الفدية في الحج لها أبدال رفيعة وهي النسك مثلا فالنسك لا شك أنه يطعم أكثر من 10 مساكين والظاهر والله أعلم أن تبقى هذه على ما هي عليه على إطلاقه وقوله تعالى مساكين أو مسكين قراءة المراد به من لا يجد شيئا لا يجد شيئا يكفيه لمدة سنة فيدخل في هذا التعريف يدخل فيه الفقير وهكذا إذا مر بك المسكين فإنه شامل للفقير وإذا مر بك الفقير فإنه شامل للمسكين أما إذا جمع فقد قال أهل العلم إن بينهما فرقا فالفقير أسوأ حالا من المسكين أشد حاجة يعني الفقير هو الذي لا يجد النسك